القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. للأم في أقوال الحكماء وأمثال الشعوب مكانة رفيعة، يقولون: قلب الأم تحفة الله الرائعة، قلب الأم مدرسة الولد، الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة، الملاذ الأكثر أمانا هو حضن الأم، الرجال من صنع أمهاتهم، ما يتعلمه الطفل على ركبتي أمه لا يمحى أبدا، أعظم كتاب قرأته هو أمي، الأم هي أقدس الأحياء. ويقول شكسبير: لا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم، ولا وردة أجمل من ثغرها. وللأم في كتابات الأدباء وأشعار الشعراء أسمى مكان وأجمله. يقول الأديب اللبناني نصر الصايغ في خطاب كتبه إلى أمه: أمي، عندما كنت في المدرسة قالوا لنا: لا تنسوا معايدة أمهاتكم، فغدا عيد الأم. أعرف يا أمي أن غدا يبدأ الربيع ويتساوى الليل والنهار، وأعرف يا أمي أن البراعم ستعود إلى أغصان الأشجار العارية، وأعرف يا أمي أن الطبيعة كلها ستلبس أجمل ثيابها احتفاء بك. ولكن ما لا أعرفه يا أمي هو أنهم لماذا اختاروا لك يوما واحدا من أيام السنة، فأنا أحبك في كل الفصول وكل الأسابيع وكل الأيام، فما أبخلهم يا أماه. واليوم ماذا أقدم لك في عيدك؟ بحثت عن هدية فما وجدت شيئا في الدنيا يليق بك. وما أروعها أبيات محمود درويش حين يقول: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. ويقول الشاعر القروي رشيد سليم الخوري: ولو أني رزئت بفقد مالي وأصحابي وأشعار الغوالي، فلي كنز وقاه الله أغلى من التاج المرصع باللآلي، ألا وهو الحنان بصدر أمي. وفي الختام يسوق الشاعر محمد عبد الغني حسن هذه الأبيات إلى كل الأمهات وفاء وحبا وامتنانا: يا باذلات الحب طهرا صافيا في غير ما جلب ولا تصخابي، أنتن أنفاس الحياة وطيبها وجمالها الدفاق بالأطياب، كل الجمال بغير أم باهت لا حسن فيه وكل ضوء خابي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.